أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا الليلة حول علاج ظاهرة لا يخلو منها مؤمن ولو بين الحين والآخر، ألا وهو الغضب. الإنسان ما دام إنسانا يتفاعل مع الأشياء فيرى ما لا يعجبه، وأنتم تعرفون الغضب يكون منشأه تارة دنيويا وتارة دينيا أيضا. المؤمن يغضب بحق وغير المؤمن يغضب بغير حق. كلامنا الآن في الغضب بغير الحق، وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان يغضب لم يكن ليقوم لغضبه شيء، غضب النبي لا كغضب عامة الناس. النبي إذا كان يعرض بوجهه كان الطرف الآخر، إذا كان يعلم قدر النبي كان يذوب أمام رسول الله، فكيف إذا غضب عليه؟ كلامنا في الغضب الباطل. أولا، الجائزة المعجلة لمن كظم غيظه. ولا تنسوا أن من ألقاب إمامنا موسى بن جعفر الكاظم، أي الكاظم للغيظ. من أراد أن يتشبه بالمعصوم فليتشبه بلقبه. أول ثمرة من ثمرات كظم الغيظ، رب العالمين يعطيك اتفاقا جائزة معجلة. الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة. طبعا هذا الإيمان يوم القيامة، هذا الأمن له جذوره في الدنيا، وهذا مجرد الذي يكظم الغيظ، لا أقول ساعات، دقائق بعد انتهاء الغضب، بعد انتهاء المشهد يشكر الله عز وجل أنه لم يقل شيئا. طبعا الآن نحن نتكلم وأنتم تستمعون، كظم الغيظ ليس بالهين، بمثابة نار مشتعلة في النفس، ليس كل أحد يملك وسيلة الإطفاء، هذا يحتاج إلى مهارة، إلى تمرين، إلى سيطرة. كثيرون ممن يغضبون عندما يعمل غضبه يضرب، يكسر، يقتل، يجرح. عندما يحاكم في المحكمة يقول: لم يكن الأمر بيدي. طبعا هذا الكلام لا يصدق منهم إلا إذا كان مجنونا. ساعة الغضب الإنسان حقيقة يفقد السيطرة على نفسه، ولهذا إمامنا الصادق عليه السلام يذكر أن كف الغضب مما يستر العورة، ستر العورة الباطنية. اتفاقا هذا المعنى يتفق كالضراير كالأعداء، في قلبه شيء على الطرف ولكن هذا الأمر يكتمه في قلبه، هناك عداوة باطنية ولكنه لمصالح دنيوية أخروية لا يظهر حقده على الغير، ولكن في موقف يستفز فيغضب وإذا به يبين ما في فؤاده، يقول: أنا منذ فترة طويلة وأكرهك. عندما يغضب هكذا يقول، يكتشف الطرف أن هذا كان منافقا في إظهار حبه، وكان يكبت أو يخفي حقده عداوته، ولكن عند الغضب يبين ما كان في جوفه. والبعض يأخذ كلام الإنسان في حال الغضب في حال الغضب ويشهره. هذه الأيام وسائل التواصل موجودة، يتفق تأتينا امرأة تقول فلان زوجي في حال الغضب قال كذا وكذا، وأنت لا تتوقع من هذا المؤمن هذا الكلام. هذا الإنسان في حال الغضب قال كلمة عدوه حفظها، وقد يكون سجلها بصوته، وإذا به يفضحه على رؤوس الأشهاد. طبعا هذا خطأ، ولكن أنت السبب، أعطيت مستمسكا لعدوك. إذن من كف غضبه ستر الله عورته. الآن ما هو منشأ الغضب؟ لماذا الإنسان يغضب في مورد ولا يغضب في مورد؟ يتحمل من زميل العمل، يتحمل من رب العمل، يتحمل من الزوجة، ولكن يرى خطأ بسيطا من الخادم يظهر غضبه ويضربه. السبب أنه يحتقر الغير. المسيح سئل عن بدء الغضب صلى الله على نبينا وآله وعليه السلام، قال الكبر والتجبر ومحقرة الناس. الإنسان الذي يغضب يحتقر الغير، يتجرع عليه، يرى في قلبه تكبرا يتجرأ عليه. ملفت بعض من له بعض الدرجات العسكرية، تراه في المجالس يدعوك إلى بيته، تراه إنسانا وديعا مسالما في العمل في مكان العمل، لأنه يتزيى بزي العساكر، تراه خشن القول. هذا من لوازم عمله، طبعا هذا اللازم لا نقبله. التجبر ولو مؤقتا ولو في ساعة العمل، هذا العسكري عندما يتجبر يظهر غضبه بحق وبغير حق. كذلك من الأشياء التي يتداوى بها الغضب أيضا الرواية عن المسيح، قالوا له أي الأشياء أشد؟ جوابه جواب مقنع، قال عليه السلام أشد الأشياء غضب الله، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. البعض في فترة وجيزة يخسر في تجارته، تتطلق منه زوجته، أولاده يهجرونه، لما؟ لأنه سقط من عين الله عز وجل فسلب منه كل النعم. قالوا فيما يتقى غضب الله، الشاهد هنا أشد الأشياء غضب الله، كيف نتقي غضب الله؟ قال بأن لا تغضبوا، انتهى الأمر. المليء غضبا عندما يكظم غيظه، رب العالمين يرحمه بهذه الصفة، كف غضبه رب العالمين يكف غضبه عنه. أيضا رواية أخيرة، أيضا أمير المؤمنين يعلمنا طريقة لكف الغضب، عفوا أمير المؤمنين مخاطب رسول الله، الرواية نبوية، يا علي لا تغضب، فإذا غضبت فاقعد، لا تجلس هكذا جلوسا بلا معنى، اقعد يعني تفكر، وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم. طالما عصيت طالما خالفت رب العالمين لم يغضب عليك، تأسى بالله عز وجل. زوجتك قالت كلمة في غير محلها، لماذا تغضب؟ طالما قلت الكلام في غير محله. إذا صار بناء رب العالمين أن يعجل للناس العقوبة ما ترك عليها من دابة، إذن التفكر في هذا المعنى أيضا من موجبات كظم الغيظ. أحدهم دخل على أحدهم فكلمه رجل فأغضب، فقام وتوضأ. الوضوء أيضا من موجبات سكون الغضب، فكيف إذا صليت ركعتين، وكيف إذا قلت كما قال النبي اللهم اهد فلان فإنه لا يعلم. النبي دعا للجاهليين الذين آذوا، هذا مؤمن آذاك، صل ركعتين بعد الغضب وادع له. رب العالمين كم يفيض عليك من رحمته إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك. اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.